نشرت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجوري يوم 25 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تندد بالحيلة الماكرة لباكن هي التي تحاول إبطاء تنفيذ القرار عن نزعها.